بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أما بعد، قال أن يقمت هذا ضمن كلامه على الإيمان بالقيام لنفس السوق قيامة لنفس السوق. رأى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مسرور. فقال: قرن ينفخ فيه. قرن اللي هو البوق ينفخ فيه. حديث صحيح رواه الترمذي وأبو داود والنسائي. أحمد بن حبان صححه الشيخ. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنعم صاحب القرن قد التقم القرن، كيف أنعم وصاحب السور قد التقمه وأصغى سمعه وحمى جبهته ينتظر متى يؤمر. فقالوا: يا رسول الله، وما تأمرنا؟ قال: قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. رغم انه من طريق الطفيه العرفيه، الا انه رواه الترمذي وابن ماجه واحمد وابن المبارك والطبراني والحاكم وابن حبان صححه الشيخ. حسبنا الله ونعم الوكيل. فلا يكفي هذه الهموم هذا الكرب العظيم يوم القيامة إلا الله سبحانه وتعالى. لا يقي عبده المؤمن سواه عز وجل. لا يوجد من شيء لإزاحة هذه القلوب المستقبلة القادمة على كل الخلق إلا بالتوكل على الله عز وجل. قال رسول الله: وما تأمرنا؟ قال: قولوا: حسبنا الله ونعم. التوكل على الله عز وجل في أمور الآخرة أعظم منه في أمور الدنيا. كثير من الناس يظن أن التوكل في أمر الرزق والمال والولد والمرض ونحو ذلك، إنما أعظم التوكل التوكل على الله عز وجل في أمر الدين وفي أمر الآخرة. غرلا خفاء الأغرل الأقلف، خفاء غير منتعلين كجراد منتشر، شبهه بالجراد المنتشر لكثرته ولكونه ليس له وجهة يقصدها ويمول بعضه في بعض، وهم كذلك. قال الله تعالى: فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير. أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتولى عن المعرضين، فتولى عنهم، وذلك بعد أن دعاهم وبلغهم وأقام عليهم الحجة، ولم يزدادوا بدعوته إلا طغيان كبيرا. وهذه النوعية من البشر الإعراض عنهم طالما لم يؤمر بقتالهم وجهادهم يهرب عنهم. هذا إما أن يكون لوجود أمر شرعي مانع من قتالهم أو أمر قدري كوني. فالنبي صلى الله عليه وسلم في وقت نزول الآية فتولى عنهم لم يكن أمر بقتال، ولم يكن أيضا قادرا على قتال. قال أكثر أهل العلم أن هذه الآية منسوخة، والصحيح والله أعلم أنه يعمل بها في مثل أحوالها، فيتولى عمن قامت عليه الحجة وذكر مرات، فما يزداد إلا إعراضا ونفوعا فهذا ينشغل بغيره. على الداعي إلى الله أن ينشغل بغيره وأن يتولى عنه ويعرض عنه كما أعرض. يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، يا يوم مش متعلقة بتولى عنه، تولى عنه جملة اكتملة أي الآن، وانتظر يوم يدعو الداعي إلى شيء مطلوب. يوم يدعو الداعي إلى شيء مستنكر مكر منكر عند الناس، ما دعوا إلى شيء مثله قط، إلى القيام بالكتاب ذكروا به، ولكن ما يعني وقع قبل ذلك ولا شيء شبيه. فقشعم أبصارهم أي خاشعة طائفة مرعوبة، قشعم أبصارهم يخرجون من الأجداد من القبور كأنهم زراد منتشر لكثرته ولاضطرابه كما ذكر، ذلك أن الخلق من أولهم إلى آخرهم يبعثون فيكونوا كالزراد منتشر، فيكونون كالزراد منتشر مبطعين أي مسرعين إلى الدائع، حيث يأمرهم بالسير يسير، حيث يأمرهم بالتوجه يتوجهوا لا يستطيعون امتناعه، مهطعين الى الداع، يقول الكافرون هذا يوم عشر اي عشير، كما قال عز وجل اذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير، نسأل الله ان ينشره علينا جميعا. وقالت كما هي في الايه المسيحيه، قال تعالى فاذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. صحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر الناس على ثلاث طرائق، راغبين راهبين، واثنان على بعير، ثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، يحشر بقيتهم النار، تطيل معهم حيث طال، وتبيت معهم حيث باتوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمشي معهم حيث أمشوا. رواه المسلم اتفق معه. يحشر الناس على ثلاث طرائق، والله اعلى واعلم ان هذه الطرائق الثلاث هي المذكوره في قوله عز وجل وكنتم ازواجا ثلاثا، هم اصحاب الميمنه واصحاب المشأمه والسابقون المقربون، هؤلاء هم الطرائق الثلاث، وكلهم يكون راغبا راهبا، راغبين راهبين، يحشر حال من الناس. وليس ان تفسير الطرائق الثلاث راغبين وراهبين واثنان على بعير، فانها هناك اثنان غير ثلاثة غير اربعة وعشرة وعشر بقياتهم بالمشتلات، يعني ما ينفعش ان مخطوط في الطرقين كده ان في نقطتين بعد كلمة ثلاث دي طرائق، كان تفسير ثلاث الطرائق هو اللي جاي، لا فهي اكتملت الجملة على يحشر الناس على ثلاث طرائق، حالهم هذا راغبين راغبين، يعني كلهم يكونوا راغبين راغبين، لأن الكرب عظيم حتى السابقون المقربون يكونون راغبين راغبين لا يدرون ما الله عز وجل فاعل إلا أن يأذن الله لهم من ذلك. واثنان على بعير هناك من يكرمهم الله سبحانه وتعالى، فيحشرون راكبين بدلا من أن يحشروا على أقدامهم، أول ما يقوموا يقومون حفاة عراة غلة، ثم يكسى من شاء الله أن يكسى، ويركب من شاء الله عز وجل أن يركب. هناك من يكون راكبين اثنان على بعير يقال، يسيرون إلى أرض المحشر راكبين، ولا شك أن هذا يمنع عنهم أنواع من المحن والبلاء في أرض القيامة. الظاهر انهم يتناوبون الركوب، لان العشرة على بعير لا البعير لا يركبه عشرة بحال، وانما المعنى انهم يتعاقبون في الركوب، فمنهم من يعني يركب تسعة عشر المسافة ويمشي تسعة عشرها، وهكذا اربعة على بعير يمشي ربع المسافة يركب ربع المسافة ويمشي ثلاثة اربعة، وهناك من ليس له ركوب ليسوا وفدا راكبين بل يحشرون على أقدامهم، ومنهم من يحشرون على وجوههم ولا يرون أحدا، يحشر بقيته النار، النار فاعل يحشر، نار تكون في أرض المحشر تطرد الناس إلى أرض المحشر، ذلك أن من عادة الإنسان يفر من النار، فتظهر النار في مكان يتجهون إلى مكان، وقت القيلولة يكونون تكون النار موجودة فيفرون منها، وقت المبيت تبيت معهم، وقت الصباح تصبح معهم حيث أصبح، وتمشي معهم حيث أمشى، تحشرهم تطردهم طردا إلى أرض المحشر ليجتمعوا فيها ويحشرون جميعا. ونسأل الله العافية. وفيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما في البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب وقال إنكم محشورون حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيد بعدا علينا إنا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم أنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخر بهم ذات الشمال فأقول يا ربي أصي حالي فيقول الله عز وجل إنك لا تدري ما أحدث وعنك فأقول كما قال العبد الصالح فكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توقيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عباد وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال فيقال إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم رواه البخاري ومسلم. الآية في قضاء إبراهيم عليه السلام فهو أول الخلائق يكسى إذا الأنبياء أنفسهم يحشرون الله حفاة عراة ثم يحشرون حفاة عراة غلا لجميع الخلائق حتى الأنبياء ثم يكسى الخلائق من شاء الله منهم أول الخلائق يكسى إبراهيم. أما قوله عليه السلام أنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشناء أي إلى النار فالظاهر أنهم نوعان المرتدون عن الدين بالكلية وهؤلاء الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم يا ربي أصي حالي وهو تصغير أصحابي وذلك لأنهم إنما كانوا من نحو مسلمة الأعراب ومن نحو من قال الله فيهم ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ومن نحو من قال الله عز وجل فيهم ومن الناس من يعبد الله على حق فإن هؤلاء منهم من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ولم يكن حين لقاه قد نافق النفاق الأكبر فكان على ما يبدو ضمن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والنبي صلى الله عليه وسلم لا يدري ما مآلهم فهذا ليس في السابقين الأولين ولا كبار من الأنصار ولا في كبار الصحابة لأن الشيعة الضلال يحتجون على تكفير الصحابة في مثل هذا وهذا من أبطل الباطل فإن أصي حالي إنما هي في من ذكرنا من صغار من صحب النبي صلى الله عليه وسلم منزلة وسنا وقدرا وممن كان من فيه نفاق من مسلمة الأعراض ونحوهم ممن لم يكن الإيمان قد استقر في قلبه والآيات قد ذكرت هذه النوعية في من صاحبه عليه الصلاة والسلام وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلموهم نحن نعلمهم وكما قال عز وجل فيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم إذا كان منهم منافقون نفاق أكبر كفار وكان منهم من هو دون ذلك فإذا هذه النوعية قابلة لأن تفتن لذلك كان الصحيح أنه لا يلزم من مجرد الصحبة كمال الإيمان الواجب فقد كان ممن صاحب النبي صلى الله عليه وسلم مسلما مع أن عنده إيمان ناقص وليس لمؤمن الإيمان الكامل الواجب فيقول الله عز وجل إنك لا تدري ما أحدث بعد الدليل على أنه ليس كل أعمال الأمة تعرض عليه عليه الصلاة والسلام وإنما تعرض عليه صلاتهم عليه عليه الصلاة والسلام وسلامهم له سلامهم عليه عليه الصلاة والسلام وما شاء الله أما أنه تعرض عليه جميع أعمال الأمة في قبره وأن فلان فعل كذا فلان فعل كذا فلا فإنه قال إنك لا تدري ما أحدث بعد وأما قراءته الآية أقول كما قال عبد الصالح يعني عيسى صلى الله عليه وسلم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت بالموت، وفاة عيسى كانت بالرفع. قال: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هذا في حق هذه الطائفة في من مات على أصل التوحيد، وإن كان مستحقا للعقاب، فإنهم طائفة من الأمة كان عندهم نفاق أصغر، ويصح أن يكون من هؤلاء مانعو الزكاة الذين لم يكونوا كلهم كافرين مرتدين الردة الكاملة عن الدين، بل دخلوا في غمار المرتدين وكانوا مرتدين عن بعض الدين مع بقاء اسم الدين، لذلك جوز صلى الله عليه وسلم أن يغفر لهم. وأما في شأن عيسى صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر الله عز وجل من قال أنه يتخذ أمه المرتدون منهم مرتدون ردة كاملة على ظهر الحديث، ومن ارتد عن بعض الدين كان له نصيب من هذا أيضا. وفي رواية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم ملاقوا الله عفاة عراة مشاة غرلا. مشاة أي في أول الأمر، في رواية البخاري ومسلم. وبعد ذلك يركبون، يركب من شاء الله. وفي أخرى قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب عن المنبر. فيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحشرون حفاة عراة غرلا. قالت عائشة: فقلت يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ فقال: الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. وفي رواية النسائي فقالت عائشة: يا رسول الله، فكيف بالعوراء؟ فقال: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. رواه البخاري. وروى النسائي وابن ابي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحشرون حفاة عراة مشاة غرلا. قال: فقالت زوجته: يا رسول الله، ينظر او يرى بعضنا عمرة بعض؟ قال: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، أو قال: ما أشغلهم عن النظر. حديث صحيح رواه الترمذي، وقال حسن صحيح. وروى ابن أبي حاتم عن أنس رضي الله عنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها فقالت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، إني سائلتك عن حديث فتخبرني أنت به. قال: إن كان عندي مثل علم صلى الله عليه وسلم. هذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام، ولأن العلم الكامل لا يحيط به أحد إلا الله سبحانه وتعالى. قال: إن كان عندي منه علم. قالت: يا نبي الله، كيف يحشر الرجال؟ قال: حفاة عراة. قالت: واسوا أتاه من يوم القيامة. قال: وعن أي ذلك تسألين؟ إنه قد نزل علي الآن لا يضرك كان عليك ثياب أو لا يكون. قالت: أية آية يا نبي الله؟ قال: لكل امرئ منهم يومئذ شأن. شهد ما قبله أو الذي قبله أقصد شيء. وروى البغوي بإسناد الثعلبي عن سودة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبعث الناس حفاة عراة غرلا، قد ألزمهم العرق وبلغ حقوم الآذان. ألزمهم يعني بلغ أصواتهم، بلغ شحمة الأذن من شدة العرق. العرق ضرب في الأرض 70 ذراعا، وقد رقامت الرجل للبعض، وارتفع فوق الأرض المطر أكثر مطر، يعني بيقاس السنتيمترات. يعني لما يكون مطر غزير جدا ويقيتم طول الماء الى تحت سطح التربة 20 سنتيمتر 35 سنتيمتر كمية كبيرة. فسبحان الله ان العرق تقربه الارض الى ان يبلغ قدر قامة الرجل. وفي بعض الناس وفي بعض الاماكن 70 ذراع حتى يرتفع فوق الارض ويبلغ الى تحوم اذانه. قال فقلت يا رسول الله واتان ينظر بعضنا الى بعض. فقال قد شغل الناس لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. وفي الصحيحين عن قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رجلا قال يا رسول الله يا نبي الله كيف يحشر الكافر على وجهه؟ قال ليس الذي يمشاه على ذي في الدنيا قادرا على ان يمشيه على وجهه يوم القيامه. قال قتادة بلى وعزه ربنا. اذا الايات الوارده في ان الكفار يحشرون على وجوههم على ظاهرها وانهم يتقون بوجوههم سوء العذاب كما يتقي الانسان برجله فهو يتقي بوجهه يحشر يوم القيامه على وجهه مقلوب الحال منتكسا والعياذ بالله يسير على وجهه. قال قلت وذلك قول الله عز وجل ونحشرهم يوم القيامه على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. والله لو كان الانسان محشورا على وجهه عنده السمع والبصر لكان عذابا لا يتصور. لو كان هذا على الماء فضلا ان يكون على الارض التي نحيا عليها فضلا ان يكون في حر يوم المحشر. ثم انهم يحشرون عميا لا يرون وصما وبكما وبكما لا يسمعون لا يتكلمون وصما لا يسمعون مأواهم جهنم مأواهم الذي يأوون اليه. والمأوى المكان الذي يستريح فيه الانسان. فاذا كان المأوى جهنم فما الظن بتعبهم؟ كلما خبت زدناهم سعيرا. هذه من اوضح الادله على عدم فناء النار. فانها كلما خبت زادهم الله وقودا سعيرا تشتعل النار. فشتان ما بين الفريقين وفرقان ما بين الطريقين. اولئك يفدون ركبا الى جنات النعيم ورحمه الرحمن الرحيم وزياره الرب العظيم. أهل الجنة يفدون وفدا وهم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. فالوفد راكبين ركبا إلى جنات النعيم رحمة الرحمن الرحيم وزيارة الرب العظيم. وأولئك يسحبون سحبا إلى نار الجحيم ومكارها الأليم وعذابها المقيم. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين الى جهنم وردا. فلما بش وردا ركبانا وردا يعني عطاشا يشربون من النار. قال ابو هريره وفدا على الابل. قال ابن جريج على النجائز. قال الثوري على الابل النوق. قال قتادة الى الجنه. وقال علي بن ابي طالب رضي الله عنه ما يحشرون والله على ارجلهم ولكن على نوق رحالها الذهب ونجائب سروجها يواقيه ان هموا بها سارت وان هموا بها طارت. مجرد توجه ارادتهم الى شيء تفعله هذه النجائب كما ذكرنا ما يحشرون على ارجلهم اي في اخر امرهم او في ثاني حالهم بعد ان يكسروا ويركبوا. وروى عبد الله بن الامام احمد في مسند ابي عن النعمان بن سويد قال كنا عند علي رضي الله عنه فقرا هذه الايه يوم نحشر المتقين الى الرحمن وحدا. نسال الله ان يجعلنا من وحد المتقين. قال لا والله ما على ارجلهم يحشرون ولا يحشر الوفد على ارجلهم ولكن بلوط لم ير الخلائق مثلها، عليها رحائل من ذهب فيركبون عليها حتى يضربوا أبواب الجنة. رواه ابن أبي حاتم. وزاد عليها رحائل الذهب وأزمتها الزغرد. ضعيف، ضعف الشرشات الإسلامي. لكن مسألة الركوب ثابتة في الصحيحين، اثنان على بعير وثلاثة على بعير وأربعة على بعير وعشرة على بعير. ولابن أبي حاتم رضي الله عنه، عليه قال: كان ذات يوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ هذه الآية: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. قال: ما أظن الوفد إلا الركبة يا رسول الله، ركوب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إنهم إذا خرجوا من قبورهم يستقبلون أو يؤتون بلوق بيض لها أجنحة وعليها رحال الذهب، شرق نعالهم نور يتلألأ، سيور النعل، كل خطوة منها مد البصر، فينتهون إلى شجرة ينبع من أصلها عينان، ويشربون من إحداهما فتغسل ما في بطونهم من دمه، ويغتسلون من الأخرى فلا تشعث أبشارهم ولا أشعارهم بعد هذا، وتجري عليهم نظرة النعيم، فينتهون أو فيأتون باب الجنة فإذا حلقة من ياقوتة حمراء على صفائح الذهب، فيضربون بالحلقة على الصفحة فيسمع لها طنين. ذكر حديث ابن وحديث ضعيف. قال ابن القيم: وفي إسناده ضعف وفي رفعه نظر، والمعروف أنه موقوف عليه وهو ضعيف عليه. قال: ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، أي عطاشا، قد تقطعت أعناقهم من العطش. والورد الجماعة يردون الماء، ولا يرد أحد الماء إلا بعد عطش. قلت: ولكنهم وردوا لا إلى ماء، بل إلى جهنم وجحيمها ومهلها وحملها. وفي حديث الشفاعة الطويل، فيقال لهم: ماذا تشتهون؟ فيقولون: عطشنا يا ربنا، عطشنا. فيشار إليهم، فيشار لهم إلى جهنم كأنها سراب يحضن بعضها بعضا، فيقال لهم: ألا تريدون؟ فتهيأ لهم أنها سراب يحضن، هي في الحقيقة يحضن بعضها بعضا، لهيبها يأكل بعضه بعضا. ألا تريدون؟ ألا تذهبون للشكر؟ الحديث: فسبحان الله وبحمده الله أكبر. كانوا في الدنيا على السواء يرزقون، يسيرون ويذهبون ويجيئون، يؤتاها من يحبه الله ومن لا يحبه. الدنيا يؤتاها المؤمن والكافر، يؤتاها من يحبه الله والكافر الذي لا يحبه الله. فلما جاءهم الموت عرف كل منهم سبيله، واتضح له مقيله، فإنهم فلما كانوا في البرزخ فلا كل منهم بعمله، وأفضى إلى ما قدم قبل أجله. فبينما هو كذلك إذ صرخ بهم الصارخ وصاح بهم الصائح، فخرجوا من الأجداث مسرعين وإلى الداعي مهطعين، هذا على النجائب وهذا على الركائب وهذا على قدميه وهذا على وجهه، هؤلاء في النور ينظرون وأولئك في ظلمات لا يبصرون، هؤلاء إلى الرحمن يفدون وأولئك إلى النار يردون، هؤلاء حلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا، وأولئك غلوا بالسلاسل وعلتهم الزبانية بالمقامع. الزبانية خزنة جهنم، المقامع جمع مكمعة، حديدة يضرب بها الفيل على رأسه فيقمع. وعلتهم الزبانية بالمقامع، يضربون بطونا منهم وظهورا. وهؤلاء وقاهم الله شر ذلك اليوم، ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. وأولئك أعتد الله لهم سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيرا وزفيرا. الزفير صوت النفس الخارج تغيرا يعني النار من شدة تقطعها رغبة في إحراق الكفار يسمع لها صوت مغيظ إلى الغضب. فإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا يقرن بعضهم إلى بعض. زودت النفوس على أشكالها مكانا ضيقا لأنهم يلقون في ضيق، ورغم أن جهنم كبيرة جدا وهائلة إلا أنهم يضيق عليهم فيها فهم في سجن عظيم فيها. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، دعوا على أنفسهم للموت والهلاك، تمنوا الموت ودعوا الموت، قالوا يا ويلنا يا هلاكنا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. أعوذ بالله من النار. هؤلاء عليهم خلل السندس والاستبرق أنواع الحليب منه الغليظ ومنه الرقيق. هؤلاء عليهم خلل السندس والاستبرق وسائر الألوان، وأولئك مقرنون في الأصفاد سرابيلهم من قطران. هؤلاء إلى زيارة ربهم يركبون، وأولئك عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هؤلاء ينظرون إلى ربهم بكرة وعشية، وأولئك تركوا في جهنم جثية أي جاثين على ركب. هؤلاء يقول لهم ربهم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، وأولئك يقول لهم اكتبوا فيها ولا تكلمون وما هم بخارجين من النار. هؤلاء يقررون بذنوبهم فيغفرها لهم رب العالمين، وأولئك ينادى بهم على رؤوس الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. فحينئذ ظهر الفرقان وافترق الطريقان وامتاز الفريقان، وصار الغيب شهادة والسر علانية والمستور مكشوفا والمخبأ ظاهرا. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. كم كاس في الدنيا طال يومئذ عري، كان في أفخم الثياب وأفقرها، كان كاسيا لم يشكر نعمة الله. كم كاس في الدنيا طال يومئذ عري، كم طاعن في الدنيا عظم يومئذ جوع. بالمين طاعن كم ريان في الدنيا اشتد يومئذ عطش، كم نائم في الدنيا حق به يومئذ بؤسه. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن جاء بالسيئات فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. الناس على أربعة أصناف، صنف يريد العلو والفساد في الأرض كإبليس واليهود، صنف يريد العلو وإن لم يرد الفساد كمرائي السلطان الذين يراؤون بالسلطان وبالعلم والجاه وغير ذلك من أعمال الخير، لكنه يريد العلو على غيره. وهناك مريد للفساد وإن لم يرد العلو كاللصوص وقطاع الطرق وأهل السوء يريدون الشهوات. لن يبقى إلا القسم الرابع الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد، هؤلاء الذين لهم دار الآخرة. من جاء بالحسنة لا إله إلا الله فله منها خير، فله خير منها أي بسببها. أو من جاء بأي حسنة فخير منها القرب من الله عز وجل الذي هو من ثواب الحسنة. قال ويجمع الخلق ليوم الفصل، ويجمع الخلق ليوم الفصل جميعهم غلويهم والسفلي في موقف يجل فيه الخطب ويعظم الهول به والكرب. ويجمع الخلق ليوم الفصل جميعهم غلويهم والسفلي في موقف يجل فيه الخطب ويعظم الهول به والكرب. يجمع الخلق أولهم وآخرهم ليوم الفصل يوم يفصل الرحمن بين الخلائق. سماه الله تعالى يوم الفصل لذلك، سماه يوم التغابن لكثرة المغبونين يومئذ، سماه يوم الجمع لأنه يجمع فيه الأولين والآخرين في فريق واحد، يسمعهم الداعي وينصدهم البصر، يعني يشملهم بصر الرحمن يعمهم بصر الرحمن. سماه يوم التلاقي لأنه يلقى فيه العبد ربه ويلقى فيه العامل عمله ويلتقي فيه الأولون بالآخرين ويلتقي فيه أهل السماوات والأرضين. سماه يوم القيامة لأن فيه قيام الخلائق من القبور. سماه يوم التنادي لتنادي العباد بعض من بعض ولمناداة الله عز وجل عباده فيه وبندائهم ليتبع كل قوم ما كانوا يعبدون، ولدنال أصحاب الجنة وأصحاب النار، ولمناداة أصحاب الأعراف كل من الفريقين، وللمناداة على كل عامل بعمله وغيره. وقد جمع الأقوال التي وردت أحسن لها وكلها لها أدلة ومتبعة. قال الله عز وجل: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. قال تعالى: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. وقال تعالى: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم. وقال تعالى: ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. هذه الآية كلها لأجل صفة الجمع، أن الأولين والآخرين يجتمعون وأهل السماوات والأرضين يجتمعون. وقال تعالى: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا فعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. وقال تعالى: وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم فصل. وما أدراك ما يوم الفصل طيب يومئذ للمكذبين. فليجعل الله عز وجل غاية للرسل في الدنيا يوقتون لها، وإنما جعل التوقيت ليوم الفصل، فهذا الذي يفصل فيه بين الخلائق. قال: وقال تعالى: رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. يوم التلاقي تلاقي الأولين والآخرين. الله عز وجل رفيع الدرجات رافع الدرجات للمؤمنين، وهو سبحانه وتعالى عنده الدرجات العليا. ذو العرش صاحب العرش ومالكه يلقي الروح من أمره، سمى الوحي روحا لأنه تحيا به القلوب وجعله من أمره لا من خلقه. الروح من أمر الله من كلامه على من يشاء من عباده الرسل لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون ظاهرون لا يخفى على الله منهم شيء. يقول الله: لمن الملك اليوم فلا يجيب احد فيجيب لله الواحد القهار. وقال تعالى: فاعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه بما اخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. يلقونه وقال تعالى يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يصدرون يعني يخرجون من القبور على أنحاء مختلفة. الصدور بعد الورود، سمعوا موقف واحد وانصرفوا مصارف متفرقة. وقال تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا، والظاهر صفا معناه صفوفا كما قال وجاء ربك والملك صفا صفا، فصفا هنا اسم جنس الروح الظاهر الجبريل الله تعالى أعلم. وقال تعالى يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الآية دي والقبلها عشان يبين ان يوم الجمع ده يجمع العلوي والسفلي نزول الملائكه. وقبل ذلك يوم يرون الملائكه لا بشرى يومئذ للمجرمين. وقال في السعداء لا يحزنهم الفزع الاكبر وستلقاهم الملائكه هذا يومكم الذي كنتم توعدون. وقال تعالى عن مؤمن آل فرعون ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التنادي يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم. وذكر فيها التنادي النداء الذي يقع فيه. وقال تعالى ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون إلى قوله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وقال تعالى في منادة المنافقين المؤمنين ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم. وقال تعالى ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين إلى قوله في أصحاب الأعراف ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم إلى قوله ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيما إلى قوله ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافر حتى الماء حرام على الكافر. وقال تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. قال وجميعهم علويهم والسفلي وهم عوالم السماوات. علويهم هم عوالم السماوات والسفلي هم عوالم الأرض. تقدم في حديث الطور كيف كانت أفقهم وقدرتهم وإحاطة بعضهم ببعض لموقف عظيم يدل فيه خطبه يشتد فيه الشأن والأمر ويعظم الهول أي الأمر الفظيع والهائل والكرب الحزن الآخر في النفس والهم والغم. وقد وصف الله تعالى موقف الكيان بشدة ذلك كله كما قال ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وقال تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. تشخص ترتفع الى السماء مرتفعه لا تطرق عينهم مهطعين اي مكرمين مقنعي رؤوسهم المقنع راسا الذي رفعها الى فوق لا يرتد اليهم طرفهم لا تصرف لهم عين ولا ينظرون إلى ما هم فيه بل أبصارهم مرتفعة وأفئدتهم هواء فارغة شدة الهول فرغت من غير ذكر الكرب أو هي على ظاهرها كما قال قتادة أن القلوب قد خرجت من أماكنها حتى بلغت الحمام فكانت هواء فارغة. وقال تعالى وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر تغن. افترض أنها كانت تكون عند الحناجر في كرب وكظم وغيظ وخوف شديد أو أن ذلك مجاز عن شدة الخوف كما قال تعالى في غزوة الأحزاب وبلغت القلوب الحناجر ولم تخرج من الصدور. هذه كلمة عربية معروفة لكن لا مانع من تبليغنا على ذلك كما قال تعالى. وقال تعالى في يوم كان مقداره 50,000 سنة إلى قوله ولا يسأل حميم حميما لا يسأل صديق ولا قريب صديقه ولا قريب يغصرونهم يرونهم لا يسألونهم مثلا لعدم رؤيتهم بل هم يعرفون بعضهم بعضا يغصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. الإنسان في الدنيا يفتدي بنيه لنفسه يعني يضحي بنفسه من أجل أبنائه وأهل بيته ولكن يوم القيامة يودون أن لو أو ألقوا بأبنائهم في النار لكي ينجو. وقال تعالى فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. وقال تعالى ويخافون يوما كان شره مستطيرا أي منتشرا إلا قوله إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم. قال تعالى إن هؤلاء يحبون العادلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. هذا نقول بأن الحشر عاليا لكل الناس وقلت من الله لا يحب التعري يحب التعري في الدنيا لأجل الفتن والشهوات التي ترتب على التعري وهو يجعل سبحانه وتعالى يوم القيامة يوم جلاء وكرب. هل دعونا لخلاء المعصومين نسأل الله أن يحب التعري يا رب عافى ذلك المستضعفين. نعم الله الدعاء اعظم صحة المؤمنين. هل تنصرون الا بضعفائكم؟ قد لا نملك شيئا لاخواننا المستضعفين في مشارق الارض ومغاربها الا امرا كبيرا عظيما. ندعو الله الذي هو اخذ بنواصي كل شيء خلق جميع نواصيهم بيد الله سبحانه وتعالى يظنون ان الامور منها هنا من الارض انما الامور منها هنا. هو عز وجل الذي قلب قلوب عباد وابصارهم وايديهم لاذيه من شاء من المسلمين شاء لطرفهم عن ذلك. هو عز وجل قادر على ان يصرفها إلى ما يريد سبحانه وتعالى. فتح المجيد قدامه عدة التاريخ الامتحان بتاعه مع على بال ما ننتهي من كشف الشبهات ان شاء الله يكون الامتحان سعيد ان شاء الله. الاخوه اللي ما حضروش فتره المزيد الشبهات موجوده الان، لم نقرر بعد هل سنعود تدريسها مره ثانيه ام نختار تبع. أين يركبون؟ لا نعلم من أين يركبون، لكن يحشرون مشاة ثم يركبون في الحديث المذكور. هل النار التي تجلس معهم يعذب بها في هذا الوقت؟ الظاهر أنها تطردهم تحشرهم، هم يفرون منها لأنهم ما زالوا متمكنين من الفرار منها. الحكمة أن يجمعوا في أرض واحدة. هل يبتى أحد يوم القيامة غير الأنبياء؟ الظاهر أن المدينة يبتون طبعا يبتون في الجنة، والظاهر أنهم قبل ذلك أيضا. هل صحيح حديث أن الأرض تصير درمكة بيضاء؟ نعم، درمكة اللي هو الدقيق الخبز يأكل الأهل الجنة منها. هل المسيح عيسى عليه السلام يعيش في السماء؟ نعم، في السماء الثانية، رآه النبي صلى الله عليه وسلم. من مات قامت قيامته، هل هو صحيح؟ صحيح المعنى، أنا لا أعرف هذا اللفظ، لكن هناك اللفظ الصحيح. يعيش هذا الغلام لم يدركه الهرى، قامت عليكم ساعتكم. فهذا المعنى صيام الصغرى. صيانة الإنسان الخاصة به وهي موته. يعيش هذا الغلام لم يدركه الهرم قامت عليكم ساعته. كان كل الأعراب هذا الكلام. يعني قبل أن يمر هناك 100 سنة من هذا اليوم فإن القيامة الصغرى لهذا الجيل وهو الموت تكون قد قامت على الإنسان. هل صحيح ان سيدنا عمر لقي في منام، اتى في منام احد الصحابه وقال له لم انتهي من حسابي الا الليله؟ فهذا لا يصح. حساب عمر امه الاسلام اتكلمنا عليه، كذا المفاجاه لمحمد عيسى داود مليئه بالضلالات والخزعبلات والعقائد الفاسدة. ويقول ماذا كل من لا يريد ان يتبع غيرنا في هذا الكتاب؟ عمر بن سلام ده عمر كده فعلا. عمر بن سلام بعد ايه؟ بعد ما بان خلاص اللي فيه، مش هو يقول الراجل فيه ان الحكايه ده كان هيبقى سنه 98 بعد ما كده مش عايز يقتنع ان شاء الله واقع هنعمل له ايه؟ انسان جاهل مفيش ميت. مؤلفي هذين الكتابين هداهم الله والا فهم اهل بدعه وضلال. ما الصحيح في مسألة رؤية الناس بالظهر يوم القيامة؟ احنا قلنا في المسألة دي ووضحناها قبل ذلك فيها ثلاثة أقوال. يراه المؤمنون فقط، ده المشهور. يراه المؤمنون والمنافقون فقط. يراه جميع أهل الموقف ده الراجح من جهة الدليل. وكلا إنهم عن ربهم إذا معزول، المفروض أنتم الجواب على مثل ذلك، أنهم يرونه رؤية العبد الآذى من سيده الغاضب عليه ثم يهجمون عنه بعد ذلك. في ورد في رواية مفسرة في حديث أبي هريرة مثل ما بين قتيل لأنه يقول ورد مفسرة أنه 40 سنة. صحيح توقف لأن للصحيح مسلم فيه التوقف قال أبين، إذا لم يعلم أبو هريرة. هل الجنة والنار والحشر والعتاب في ذمة الأرض الدنيا؟ يعني إيه الأرض الدنيا؟ الجنة والنار أعظم من الأرض، أما الحشر والمحشرون على هذه الأرض مبدلة، مبدلة في الكفاية. أخت عدت طريقة الحج لكنها بعد إقامتها بمنى مرضت وذهبت للمستشفى، عادت ولم تكن داخل المناسك. عندنا رحيلة المناسك وقفت بعرفة ولا لا؟ وقفت بعرفة إلى باقي المناسك، إذا هي ما فضلتش غير وقفة بمزدلفة بفضل طواف الإفاضة، إذا وسائل سعي الحج يروح تعمل عمرة وتطوف طواف الإفاضة وتلقى الحج وقد تم حجه. راحت بمنى الأول وما كملتش عرفة يبقى كده عليها الحج من عرفة. المقصود بالاستثناء في قول الله عز وجل واما الذين سعدوا في الجنه خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك، هذا كله قبل دخوله فيها. وصاف الموحدين قبل ان يدخلوا الجنه هم من السعداء، ولكن بقوا مده مستثنون ليسوا من السعداء، بقوا مده في النار. وكذلك جميع اهل الجنه بقوا مده في ارض المحشر. قول الرجل الله ورسوله اعلم في الامور الدنيويه هل يجوز؟ لا، الله اعلم في الامور الدنيويه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال انتم اعلم بشؤون دنياكم،